الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج اليومي الأمثال النبوية. وقد تكلمنا عن فائدة هذه الأمثال، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح كلامه بالأمثال ويبينه ويقربه ويجعله واضحا ليكون قريبا من المستمع، فيضرب لهم هذه الأمثال حتى يقرب لهم المعنى الذي يريد أن يوصله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. ومعنا في هذه الحلقة حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حال الآمرين بالمعروف وحال العصاة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتابه العزيز في أكثر من موضع. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجعل الله سبحانه وتعالى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من المفلحين، وذلك لأجل دعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. بل قد لعن الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بسبب تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالواجب على المسلمين القيام بهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحذر من إضاعة هذه الشعيرة وهذا الفرض العظيم، لأن سبب فلاح الأمة وسبب نجاح الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم القائم على حدود الله، أي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، الذي ينكر المعاصي ويحذر من الوقوع في محارم الله سبحانه وتعالى. مثل القائم على حدود الله، حدود الله هي المحارم، هي الأمور المحرمة، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني هذه محارم الله فابتعدوا عنها ولا تقربوها، أي المعاصي. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الرجل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومثل حال ذلك العاصي الذي يقع في هذه المعاصي ويقع في محارم الله، شبههم بأنهم كحال قوم ركبوا في هذه السفينة فاستهموا، يعني عملوا قرعة، فقوم صاروا في أعلى هذه السفينة وقوم صاروا في أسفل هذه السفينة، سفينة من طابقين، فصار أناس في الأعلى وصار الآخرون في الأسفل. فإذا أرادوا الماء فإن الذين في الأسفل يذهبون إلى الأعلى فيطلبون منهم الماء، ومع تكرر هذه الحال قالوا: لماذا لا نخرق خرقا، يعني نسحب الماء من أسفل السفينة. ومعلوم أن السفينة إذا خرقت فإنها لا شك ستغرق، وسيغرق جميع من في السفينة ولا ينجو منهم أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تركوهم وما أرادوا غرقوا جميعا، يعني يدخل الماء في السفينة فتغرق السفينة ويغرق أهلها، ولكن إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، يعني إذا منعوا من خرق السفينة نجا جميع من في السفينة. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك أن إذا امتنع الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فإنهم سيهلكون مع العصاة، وسيهلكون مع الذين يبارزون الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. والدليل على هذا ما روته أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فزعا وقد تغير وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها الوسطى، فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث، أي إذا كثر الشر وكثرت المعاصي. وهذا يدل على أن المعاصي إذا ظهرت وكثرت ولم تنكر، ولم يقم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بواجبهم، فإن هذا يكون سببا لهلاك هذه الأمم. فإذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن في ذلك نجاة لهذه الأمة، وأن في ذلك فلاحا لهذه الأمة، وأن الأمة التي خلت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها بلا شك هالكة، لأنها رضيت بهذه المعاصي ورضيت بهذه الذنوب، ورضيت بأن يكون الناس مبارزين لله سبحانه وتعالى بالمعاصي، فاستحقوا جميعا الإثم واستحقوا جميعا الهلاك كما كان حال بني إسرائيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من صنيعهم. ولكن قد يقول قائل: كيف يكون الأمر بالمعروف وكيف يكون النهي عن المنكر؟ أولا، يكون الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر، بمعنى أن الإنسان يجب أن يتحلى بالحكمة وأن يتحلى بالعلم، فيعرف متى ينكر المنكر ويعرف متى يأمر بالمعروف. نعم، هو واجب وله درجات، فإما أن ينكر بلسانه، وإما أن ينكر بيده، وإما أن ينكر بقلبه. ينكر بيده إذا كانت له سلطة على من ينكر عليه، كحال الوالد الذي ينكر على ابنه فيضربه أو يأخذ المنكر من يده، وكذلك ينكر بلسانه إن أمكن له الإنكار باللسان. فإذا رأى الإنسان في مكان ما منكرا فإنه ينصح هذا الرجل الذي يفعل هذا المنكر وينهره عن هذا المنكر، ولكن بالأسلوب الجميل والكلام الطيب، ولا يكون بأسلوب سيء فيكون منكر أعظم من المنكر الذي أراد أن ينكره. فلا بد أن يكون الإنسان متحليا بالحكمة والصبر والعلم حتى يعرف أحوال الناس الذين ينكر عليهم هذا المنكر. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وأما إنكار القلب فإذا لم يستطع أن ينكر بلسانه أو يده فإنه ينكر بقلبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أضعف الإيمان. وثانيا، الإنكار لا يكون بجهل وإنما يكون بعلم، فإذا رأيت منكرا وأنت تعلم أنه منكر فإنه يجب عليك أن تنكر، ويجب عليك أن تعلم أن هذا منكر فعلا. فإذا كان الإنسان على أمر ويظنه الإنسان منكرا، والواقع أنه ليس أمرا محرما بل قد يكون أمرا مباحا، وهذا يفعله بعض الجهلاء وبعض السفهاء، أنهم ينكرون كل شيء، أي شيء لا يعجبهم ينكرونه حتى ولو كان مباحا، وهذا أمر لا يجوز. بل الواجب على الإنسان أن يعلم حكم الأمر الذي ينكره حتى لا يقع في المنكر الأعظم منه. ثم ثالثا، يجب على الإنسان أن يكون واعظا الموعظة الحسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولهذا يجب على المربين والمصلحين والدعاة والآباء أن يتحلوا بجميل الكلام، وأن يتحلوا بلطيف الخطاب مع من يتعاملون معهم، وذلك حتى يتقبلوا كلامهم، وحتى يكون لكلامهم الأثر الطيب الذي ترجى بعده النتائج المرجوة. رابعا، إن من الناس من يقول: كثيرا ما نأمر بالمعروف وكثيرا ما ننهى عن المنكر، ولكن لا فائدة ولا يتحقق الغرض من الأمر بالمعروف، فلماذا الأمر بالمعروف ولماذا النهي عن المنكر؟ فيقال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يزول إذا توقع الشخص عدم الانتفاع منه، بل إنه يجب حتى ولو علمت أنه لن ينتفع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما على الرسول إلا البلاغ. ولأن الله سبحانه وتعالى قال حكاية عن أناس: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لا فائدة منهم، هم هؤلاء سيعذبهم الله سبحانه وتعالى وهؤلاء سيهلكهم الله عز وجل، قالوا: معذرة إلى ربكم، أي أن تسقط الفرض عن نفسك. فلا يجوز للإنسان إذا رأى منكرا أو رأى تقصيرا في حق الله سبحانه وتعالى أو أمرا مشينا، فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، حتى تكون هذه الأمة أمة الخير، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. خامسا، لا يجوز للناهي عن المنكر إذا علم أنه سيكون منكر أعظم أن يقدم على الإنكار، كما قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي لا تسبوا الأصنام فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن الناس إذا أنكرت عليهم سيفعلوا منكرا أعظم من هذا المنكر، فأنت إذا رأيت ذلك فاتخذ الحكمة سبيلا، وانظر في حال هذا الذي تنكر عليه حتى لا يقع منكر أعظم من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.